وقال إن معنى الجمع دمج أحد الوقتين في الآخر، أي أن الوقتين يصيران وقت واحد، وإذا كان كذلك فلك أن تصلي صلاتين متواليتين أو غير متواليتين أو متباعدتين. ولكن لا شك أن الاحتياط الموالاة في الصلاتين جميعا، هذا هو الاحتياط. نعم. وأما أن نقول إن هذا أمر لازم واجب ففي النفس منه شيء. نعم. طيب، بقي أن يقال هل تشترط نية الجمع قبل أن يسلم من الأولى أو ليس بشرط؟ نعم، المذهب يشترط، والصحيح أنه ليس بشرط، وأن الإنسان لو ما نوى الجمع إلا بعد أن سلم فليجمع ولا حرج عليه ما دام سبب الجمع موجودا. صلاة الرسول. نعم. ما تدل على أنه ما هو شرط ولا الصلاتين؟ في بعض الروايات أنه لما صلوا المغرب حطوا الرحال. نعم. حطوا الرحال، فهذه قد يستدل بها على أن الموالاة ليست بشرط. نعم. الشيخ على رأي الشيخ. نعم. كيف ينوي؟ كيف ينوي إيش؟ كيف ينوي الصلاة؟ يقول ما دام أن السبب موجود. ما لا، الشيخ ما يشترط الموالاة. لا، على قولي إنه لا يشترط الموالاة. إيه، يقول ما دام أن السبب سبب الجمع موجودا، هل يصلي الصلاة في أول وقتها والثاني في فيما بعد ما يهم، لأن معنى ذلك أن الوقتين صارا وقت واحد للصلاتين جميعا، فمتى شيء صلي الصلاة الأولى وصلي الصلاة الثانية. لكن نية إيش؟ ما في نية. نية الجمع. ما هي شرط نية الجمع؟ على رأيه ما هي بشرط. الشرط وجود السبب المقتضي للجمع أو المبيح للجمع، فمتى وجد فاجمع متى ما شئت. هنا ولكنه لا شك أن الموالاة كما قلنا أفضل وأولى خروجا من الخلاف، ولأجل أن يتحقق الجمع وقتا وفعلا. نعم. استمرارا، هل يلزم استمرارا في طبعا في جمع التقديم لا بد منه، إذا لم يكن عذر ما في جمع التقديم. في جمع التأخير يشترط استمرار العذر، فلو زال العذر قبل دخول وقت الثانية بطل الجمع، ووجب عليك أن تصلي الصلاة الأولى في وقتها، مثل أن تقدم في صلاة المغرب في وقت صلاة المغرب وأنت ناوي الجمع التأخير، فإنه يجب عليك أن تصلي الصلاة الآن في وقتها، لأن سبب الجمع والسفر قد زال. وهذه تقع كثيرا، يظن الإنسان أنه سيبطئ في السفر في السير وينوي جمع التأخير، ثم ييسر الله له الأمر أو يستمر في سيره حتى يصل إلى البلد قبل خروج وقت الأولى. في هذه الحال نقول يجب عليك أن تصلي الصلاة في وقتها، الصلاة الأولى، لأنه زال السبب. اشتراط هذا الموالاة يا شيخ، لا جيت ما صليت الظهر، جيت جماعة بيصلون العصر، صليت الظهر يمكن يبقى نصف ساعة ولا أنا بصلي العصر ما الظهر إيه؟ كيف يقولون ما في معنى هذا؟ جماعة التأخير مو بخالف. هل قول الحنابلة بوجوب الموالاة في الجمع التأخير يكون إقامة واحدة ولا إقامتين؟ لا، إقامتين. لا أدري من يكون في فصل، ما يضر الفصل بالإقامة. مش الضابط في الموالاة يعني؟ الضابط في موالاة العرف، إذا قال والله هذا بعيد الفصل مثل ربع ساعة ثلث ساعة وما أشبه ذلك فهو طويل، أما وضوء خفيف نعم فهذا لا بأس. بس في ناس يقول لك ما يعني بنفس المكان لا تتحرك. لا، ما هو شيء. إذا مثلا أراد السفر هو في بلاد في بيت، نعم، يقصر ويجمع لأن بعض الناس في جماعة كانوا مسافرين مرة يجمعوا هم في بلاد المسجد ويصلوا ويعترض عليهم واحد دخل إيه. القصر والجمع. نعم. أما القصر فقد سبق لنا أنه ما يقصر إلا إذا خرج. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ولا يعد ضاربا إلا إذا خرج. وأما الجمع فينظر إن كان يخشى من عدم تمكنه من فعل الصلاة فله أن يجمع. مثل لو فرضنا الآن السفر بالطائرات، أحيانا يجي وقت العصر وهو عند إقلاع الطائرة، ما يمكنك تروح تصلي العصر إذا دخل الوقت، وإذا ركبت في الطائرة ما يتيسر لك أن تصلي، ففي هذه الحالة يجوز الجمع، لأن الجمع كما قلنا سببه أوسع من القصر، سببه المشقة. هنا شيخ الجمع إلى من الليل بالنسبة للمقبول الإشاء. نعم، إلى آخر وقت الصلاة الثانية. جمع التأخير يمتد إلى آخر وقت الصلاة الثانية. بخلاف قول الشيخ السامي. شو فيه؟ الشيخ السامي رأى أنه لا تجمع المغرب إلى العشاء إلى منتصف الليل. إلا. يجوز إلى آخر الوقت. ما دام أنه جاز الجمع. فيكون من أول صلاة من أول وقت الصلاة الأولى إلى آخر وقت الصلاة الثانية كل وقت واحد. زين شيخ، من كان مع جماعة وأرادوا أن يجمعون وهو أراد أن يصليها إلى وقتها وكان في صف. لا نقول اجمع. لا بد أن يجمع. لا تترك الجماعة. إذا نوى جمع التكبير دخل بلد دخل مسجد وجد جماعة ما قد صلى نعم، إذا وجد الجماعة يصلون العصر الآن يدخل معهم بنية الظهر. نعم. العصر. ها؟ ويصلي العصر بعدين. يصلي الظهر أربعة والعصر أربعة. يعني دخول المسجد على أنها الظهر بنية. أي نعم. مو في صلاة العصر. ما يخال، ما اختلاف النية ما تضر. ما يضر. مثل طريقة الأذان، مثل وراد الآن في سفر وراد يأخر الظهر مع العصر، جاء بلاده قبله في وقت الظهر. لا ما حاجة يؤذن. لا ما يؤذن، لأنه الآن دخل وقت دخل مكان قد أذن فيه. نعم. مثل الموالاة يا شيخ، ما هي الموالاة؟ يعني الموالاة معناه أن الثاني تلي الأولى، ما يفصل بينه. معنى الظهر أقيم على البوراه العصر على طول مباشرة. أين؟ ده الموالاة. افرض إن دخلت مع جماعة وقيتهم بيصلوا العصر، هذا دلوقتي دخلت المسجد وأنا دلوقتي علي الظهر. صلي معهم الظهر. أصلي معهم الظهر. ثم إذا فرغوا تأتي بالعصر. لكن ما قصرش بقى فيها بدي أشياء. وصلت بلدك وشان تقصر؟ لا أقصر مش بلد، ده أنا سائر وفايت على بلد. نعم نعم، إذا كنت سائر وفايت على بلد فالصلاة اللي أدركتها مع الإمام تتمها. أوه. والصلاة اللي وحدك تقصرها. نعم. إذا جمع جمع تقديم من أصل المدينة يصلي ولا العصر أذن يصلي معهم؟ لا ما يجمع الصلاة. أبرأ من شيخ الذين يقولون عدم الموالاة، يعني لو صلى العصر لو صلى الظهر وباقي عليه العصر بعد ما انتظر قليلا صلى العصر، ما في معنى عنده. ما العله؟ ها، العله عدم الموالاه. العله يقول ما هو بشرط الموالاه، ليست بشرط لان ما في دليل على اشتراطه. الجمع الرسول صلى الله عليه وسلم الجمع يقول معنى الجمع ان نجعله ان نجعل الوقتين وقتا واحدا، هذا معنى الجمع عنده. مهم معناها ان نضم الصلاه فعلا الى الصلاه الثانيه، ان نضم وقت هذه الى وقت هذه. المقصود مش التيسير. نعم. ولو ذلك أخر ألزمناه قلنا انتظر في موعد الصلاة الثانية. أبدا لا، ما دام التيسير نقول ما أنت ما طرت عليك فصل، هذا هو التيسير الحقيقي. ما نقول لازم تصل، لأن بعض الأحيان يمكن يكون عنده مثلا أشياء مانعة، لأن الذي يقوم بالموالاة يقول حتى لو فرض إن حصل له شيء مانع لو قهري ما عاد يجمع. سؤال الأخ، إذا صلى جمع التقديم جاء

يستعملون الإبل إنه يحمل على إبله بأسنانه كيس السكر، تعرفون كيس السكر كبير مو مثل الوقت الحاضر، يمسك الكيس بسنه نعم حتى يربط على البن. كيف هما قلنا ان قطع الرجل يبقى لها العقوب يحط كل الرجلين كلها. الله عزيز. طيب المهم ان اقول في مساله الجنب اذا عجل عن الايمن يكون بالايسر، اذا عجل على الظهر، اذا عجل فعلى البطن. المهم ان الصلاه لا تصح لا بد منها. الشيخ اذا كان اصم من ابكم. طيب فيه عند العامه مشتهر عند العامه أن الإنسان يصلي بأصبعه، نعم يعني يخلي أصبعه واقف إذا ركع يقول كذا، إذا سجد يقول سجد. ها هذا صحيح أنه شبيه بالإنسان اللي صلي، لأنه إذا فناها مع النصف صار هذا ركوع، ولا خلف هكذا صار سجود. لكن أنت ما أنت تريد أن أصبعك هو اللي صلي، نعم. وأيضا لم يرد عن الرسول عليه الصلاة والسلام هذا، وإنما يوم، ولا علمت أحدا من أهل العلم قال بذلك، فلا أدري من أين جاء به العامة، ولا أنهم رأوا أن أقرب شبه للإنسان في حال الصلاة هو الأصبع، فقالوا ليصلي أصبع. نعم معلوم بدعة ولا تجزي ما تنفع. ها إيش في حديث لكنه ضعيف، في حديث ضعيف. ما رواه البخاري؟ نعم حديث ما رواه البخاري. ما رواه البخاري؟ ما رواه ولا رواه؟ ما رواه أيه صلق حديث عمران؟ إيه؟ لا رواه البخاري صحيح. لا رواه البخاري وكيف هو في البخاري؟ ها اللي قبله ما رواه البخاري ولا هو قال لي ها؟ الأول مر علينا وتحملنا الأول. شيء؟ اللي قبل حديث عمران. إيه؟ هو نفس الحديث. تحملنا عليه ما رواه البخاري. أيه؟ 147. رقم 347. قبل. أنا مختلف على الرقم عندي، أنا عندي 466. أين هذا؟ لكن قبل واحد. هو نفس الحديث. أيوة شو يقول؟ يقول هذا الحديث ليس في البخاري هكذا، وقد شاكه المجد ابن تيمية في المنتقى بدون نفاق الله والجماعة إلا مسلم فجاءت المسالي فإن لم تستطع فمستبدع دعو سادة فرمى بها وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيناء واجعل سجودك أخفر من ركوعك رواه البيهقي وصحح أبو حاتم وقفه. وش معنى وقفه؟ يعني أنه من قول جابر ليس مرفوعا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عاد النبي مريضا فرآه يصلي على وسادة، المريض يصلي على وسادة، وهل المراد أن الوسادة صارت في مصلى له؟ لا، لأن هذا ما يمكن، لكن يسجد على وسادة، المراد يسجد على وسادة قد رفعها لأنه ما يستطيع السجود على الأرض. فرمى بها، فاعل رمى من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال له صل على الأرض يعني أسجد على الأرض إن استطعت وإلا فأومئ إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك. لكن هذا الحديث كما رأيتم موقوف على الأصح، إنما معناه صحيح لأن الإنسان ما ينبغي له أن يتكلف في دين الله وأن يضع شيئا يرفع له، وإنما المشروع أن تصلي بدون كلفة ومشقة، تومي إيماء فإن لم تستطع تسجد على الأرض أولا، فإن لم تستطع أومأت إيماء